أولا محفوظ عن الصحابة لم يكن يقرؤون ربنا عز وجل حزب ركعتان، يقرأ ربنا أسد قلوبنا، هذا أبو بكر كان يفعله، ورواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، كان يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا، أما ربنا تزغني حزب ما كان الصحابة يفعلون هذا، وهذا في الموطأ بإسناد صحيح. وإذا الإنسان قرأ الفاتحة في ركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة والإمام ما ركع فلا بأس يقرأ ما يتيسر له من القرآن، لأن هذا موطن قراءة، هذا موطن قراءة وليس موطن سكوت، فيقرأ ولو فرغ من الثاني يؤثر هذا، كذلك في الركعتين الأخريين من الظهر الركعتين الأخريين من العصر يقرأ الفاتحة يقرأ ما يتيسر له حتى يركع لا يسكت، ليس في الصلاة موطن سكوت أو موطن ما في ذكر ولا في قراءة، ما في جميع أنحاء الصلاة ما في شيء، اللهم فقط في جلسة الاستراحة لخفتها وقصرها هذه لم يرد فيها ذكر وذلك لخفتها، ولم تفعل ولو لم يفعلها الإمام لأن موطن قصير وليس فيه ذكر.